لا تستعجل في اتخاذ قرارات، لا تسارع الى الحكم على احد بالكفر، الحكم على احد بالرده، الحكم على احد بالتبديع بناء على واحد من الشباب او اثنين او ثلاثه ذكروا لك دليلا او دليلين. الانسان ينظر في الادله ويسمع كلام العلماء ويتفكر فيما يقولون حتى لا تلقى الله تعالى وفي عنقك تكفير لاحد من المسلمين او ترتيب. اجتمعوا وكونوا كلمه واحده، اجتمعوا على انشاء بلدكم، احرص في عملك. اذا كنت طالبا في كليه احرص تكون الاول عليهم. اذا كنت تريد ان تكون طبيبا او مهندسا ضع همك، التواسى من اذكى الناس، ضع همك فعلا في طلب العلم وفي الاستفاده منه. اذا كنت تريد ان تكون من علماء المسلمين اجعل همك في هذا العلم الشرعي واحمد الله تعالى عليه. لا تفرحوا عليكم الكفار، توقع على هذا الكفره الذين راوا يرون هذه الاعداد وترفع اليهم التقارير ان الاعداد تجتمع الان في المساجد، تتوقع انهم يفرحون بهذا؟ هم يكيدون كيدا عظيما للافساد بين الشباب الاسلاميين. احدى الدول استدعت يوما خبيرا في مكافحه الاسلاميين، واحد كذا تخصصه مكافحه الدعاه، استدعته لتستشيره في كثره الملتزمين عندها دوله. بدا الملتحون يكثرون في المساجد والشباب بداوا يتاثرون ويصلون، قالت هذه مشكله، بداوا يكثرون. استدعت واحدا متخصصا في مكافحه الاسلاميين وقالت له ما رايك، نحن الان بدا الناس يلتزمون بالدين وبداوا يعودون الى المساجد، ما رايك؟ فسالهم قال انتم كم جماعه عندكم؟ قالوا كيف كم جماعه عندنا؟ حولا كانوا قوما بسطاء ايضا، الكلام قبل 20 سنه. قالوا كيف كم جماعه عندنا؟ قال يعني عندكم فقط مسلمين ما عندكم اقسام؟ قالوا لا، كلهم مسلمون يصلون في المساجد مع بعض، يحضرون الدروس مع بعض، يقرؤون الكتب نفسها، ما بينهم مشكله. فقال اقسموهم الى 20 مجموعه. حاولوا ان تقولوا لهؤلاء انتم الاخوان المسلمين، وانتم حزب كذا، وانتم السلفيين، وانتم الجهاديين، وانتم تكفيرين، وانتم العلميين، وانتم تبليغيين، وانتم قسموهم هكذا. فبدل ما يشتغلوا بدعوه الناس الذين لا يصلون الى المساجد، دعوه الناس الزناة ان يتوبوا، دعوه شراب الخمر ان يتوبوا، يبداون يشتغل بعضهم في بعض. فعلا سبحان الله وافلحوا في ذلك، وقلت الدعوه جدا في ذلك البلد. وانا اتكلم يا احبابي عن خبره. اجتمعوا وكونوا على قلب رجل واحد. ليس شرطا ان يكون اخي الذي امامي مرضيا لي 100%، يكفي ان يرضى لي 60% 70%. انا في مرحله الان احتاج ان اعمر البلد، احتاج ان اوحد الصف بيننا. انتبه لا يسد الشيطان بينكم. واكثر الدعاء يا اخواني، اكثر اللجأ الى رب العالمين. فمن الذي يؤمن الخوف؟ الله. من الذي يعطي الامان؟ الله. من الذي يجمع الكلمه؟ الله. فابكي بحين لله واستغث بالله ان يوحد صفنا. دائما قل يا ربي وحد صفنا، يا ربي اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ربي اكفنا شر الاشرار. دائما اكثر من هذا الدعاء حتى فعلا تعود تونس الى ما كانت عليه من العلم ومن الجهاد ومن الفقه والحديث وتصدير العلماء وتصدير الدعاة. وانتم باذن الله تعالى اهل لذلك. والله ابقيت عده محاضرات في عده بلدان، من اعظم من رايته اقبالا وحرصا على المحاضرات انتم ايضا التواسع. فاسال الله تعالى ان يحفظ تونس من شر الاشرار. امين. وكيد الفجار. امين. وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. امين. اسال الله ان يحفظكم من حسد الحاسدين. امين. وكيد الكائدين. امين. وشماته الشامتين. امين. وافساد المفسدين. امين. اسال الله ان يجمع شملكم. اللهم من اراد تونس واهلها بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز. أمين. اللهم اجعلني ارى من ابنائي واخواني العلماء. أمين. وارى منهم الفقهاء. أمين. وارى منهم المحدثين. أمين. وارى منهم المفسرين. أمين. وارى الدعاة يا رب العالمين. أمين. وارى المجاهدين يا ذا الجلال والاكرام. أمين. يا حي يا قيوم. اسال الله ان يؤلف قلوبكم وقلوب حكومتكم. اسال الله ان يؤلف قلوبكم على الخير والهدى. اسال الله ان يجمعكم وهم على الخير والهدى. اسال الله ان يكفيكم ويكفيهم شر الاشرار وشر المفسدين وشر من يفسد ذات البين. اللهم اعذهم من الشيطان وتزيينه يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا يا إخواني مدة تتقاعد معي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الهداء.